مصائب الخلف أنهم عكسوا فهم كثير من النصوص، منها قوله تبارك وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فهذه الآية صريحة باستثناء المختلفين من الرحمة واستثناء المتفقين الاختلاف، لأن طبيعة الاختلاف الابتعاد عن الرحمة، وطبيعة الاتفاق الاقتراب من الرحمة. هذه الآية صريحة: لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربهم، أي من رحمهم الله عز وجل لا يختلفون. فما بالنا ونحن الخلق مختلفون أشد الاختلاف أولا، وليس هذا فقط، بل قلبنا الآية رأسا على عقب. الآية تقول: إلا من رحم ربك لا يختلفون، ونحن الخلف نقول ونفتري على الرسول أنه قال: اختلاف أمتي رحمة. الله يقول: لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. المرحومون لا يختلفون، وهم يروون عن الرسول عليه السلام أنه قال: اختلاف أمتي رحمة. وهذا الحديث لا يتكلم به جهال المسلمين ولا طلاب العلم منهم، بل يتكلم به من يسمون بالدكاترة، ويكتبه وينشره كثير من الكتاب الإسلاميين. والهدف وراء ذلك تمييع وتضييع هذا الاختلاف الذي وقع فيه المسلمون، وإفهام المسلمين أن المسلمين كثير كبير جدا، لأن عددهم يبلغ 800 مليون مسلم. فهم يقلبون هذه الحقيقة بمثل هذا الحديث الذي لا أصل له، مخالفين به نص القرآن الكريم السابق: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ومتجاهلين أحاديث كثيرة وكثيرة جدا تدل على أن وضع المسلمين اليوم ليسوا على خير أبدا. كيف وقد اهتلت بعض بلاده المقدسة من شرذمة قليلة من أذل الناس في الأرض؟ كيف يكون المسلمون في خير وقد سمعت الحديث السابق: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا. هذا هو الذل مسلط علينا، لا ينزئ عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. الرجوع الى الدين يستلزم نصح المسلمين، ويستلزم شرح واقع المسلمين المؤلم، سواء من الناحيه الاعتقاديه او من الناحيه السلوكيه او من الناحيه التعبديه او من كل نواحي الاتجاه بها الاسلام، ان نشرها للمسلمين، وان وضعهم ليس بالامر السار، وان كان بعض الناس يجهلون ذلك. الواقع لابد ان ننبههم، لكن التوجيه المطلوب وارشاد المسلمين منهم، والتذكير الى ان الكثره لا قيمه لها، بخلاف ما يتبجع به بعض الكتاب الاسلاميين بان عدد المسلمين كبير وكبير جدا. حتى قال قديما احد كتابهم المشهورين ممن كانوا لا ينهجون نهج السلف الصالح، قال كلمة هي في الواقع فيها تنبيه جيد ولكن ليس هو العلاج. قال: لو أن المسلمين بكثرة عددهم بسطوا على المستعمرين لقضوا عليهم. بكثرة عدد المسلمين لو حاربوهم بالبسط في وجوههم لقضوا عليهم، لكن الله عز وجل قد وضع آية في القرآن جعلها منهجا لإصلاح المسلمين، وذلك بإصلاح ما في نفوسهم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ذلك الحديث الذي يشير إلى أن العدد لا يفيد كثيرا، هو قوله عليه الصلاة والسلام: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف. ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. لذلك تقول علاج المسلمين اليوم في قضيتين اثنتين: تلخيص ما تقدم وإضافة إلى ما سبق. الكلمتان هما: لا بد من التصفية، وهذا ما أسلفت الكلام عليه بشيء من البيان والتوضيح، على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. لا بد من هذه التصفية. ثم لا بد من أن يقترن مع هذه التصفية تربية المسلمين أنفسهم وأولادهم وذويهم على الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. ويوم يجتمع جماعة من المسلمين على هذين الكلمتين تصفية وتربية، فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرجوع إلى الكتاب والسنة والسنة الصحيحة وعلى منهج السلف الصالح. والآن وقد شعرت بكلمتي السابقة بأن كثيرا من إخواننا عندهم أسئلة متكاثرة، فلا بد من إنسان المجال ليسأل من كان عنده سؤال، ويتولى الأستاذ البنا إن شاء الله توجيه الأسئلة حتى نتحاشى الاحتضان والفوضى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.